كانت من أهل أجر وإذا تظاهرنا لأجل أحلاق مع الشر هذا لا أجاب عن أجاب أجاب عن العلم أجاب عن أجاب عن العلم أجاب عن ابن عبد الهادي وشيخ الإسلام وغيرهم لأن الحديث ضعيف غير صحيح وإما لو صح في آخره فإن لله حاضرا الأولى الملائكة أو مؤمن الجن يرد عليه جابة لا لو صح لكنه غير صحيح الحديث غير صحيح ولا يلتفت إليه ولهم من الضعاف ذكر هذا الاختبار بأنه لم يقص أثر رجل إذا قد قصه صلى الله عليه وسلم في أهل عمر ثم لا يقدر هو جاء لهم أعراضي ولا كذا لا يقدر يقول لك إذن لا قصد العواضي اللي جاء وقال أخوة لن يقول لك يقول لك الأعراض لا يبتر نعم ولا يقول الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم بل هذا وما يسيبه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة لاتفاق أئمة المسلمين وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة لاتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة وأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذا اصل جامع يجب على كل من امن بالله ورسوله ان يتبعه ولا يخالف السنه المعلومه والسبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم لا سيما وليس معه في بدعته إله من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر ولا من يعتبر قوله بمسائل الإجماع والإجماع فلا ينحرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مقصوفا بما عليه لكان مقصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهم دعاة الضلالة وأئمة السوء وأحبار السوء الذين لا نصب لهم في العلم الشرعي ولا نصب لهم في الفطرة السليمة والعقل الصحيح وإنما قلدوا أتباعهم وآباءهم وأسلافهم كما قال مولى عز وجل إنا وجدنا على أمثالهم إنا وجدنا آباءنا على أمه إنا على آثارهم لقدون قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء إنما سأله تقليد جود وعمق وأنه رأى ذلك على كذا أو قال في كتابه كذا هذا مثل لا يتبر من العلماء ولا يتبر قوله قولا يتبت إليه ثم لو قدر أنه عالم كبير معروف قال شيئا يخالف النصوص فقوله باطل لا يتبت إليه بل خالف النصوص كذب رد قوله فإن تنادى حديثه فرد إلى الله والرسول الآية وما اختلف فيه شيء حكمه إلى الله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وفي صحيح مسلم عن دين ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فتصبحوا حين أنا لفظه عند موسى المؤلف رواه ذو المعنى لفظه عند مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس إن الله يقول إن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولزلت متخذا لأمتي خليلا اتخذت أباكم خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور صالحا إني ألهاكم عن ذلك والمؤلف واخذون على أن تتخذوا القبور وله أن المسلم تتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم نعم نعم في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها فما كره وخشي وخشي وخشي كره وخشي من النبي صلى الله عليه وسلم كره وخشي من الصحابة واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا من يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبوره المساجد لقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو تسبب المشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة بإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات ولهذا تنازع العلماء بذوات الأسباب تسوغها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولا للعلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود إلى الشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين المساجد نهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبور المساجد يعني إذا كان في حرم وسيلة فما حرم غاية أشد تحريما وأعظم وأعظم وإذا كان النهي عن الصلاة أو قصد النهي لأن ذلك قد يكون وسيلة وقد يفضي إلى رؤية ضوء الشمس عبادة الشمس كما على عباد الشمس علم أن عبادة الشمس أعظم أشد إذا كانت الوسيلة محرمة فالذي هي وسيلة إليه أعظم تحريما وأشد تحريما فهكذا إذا حرم الزنا على القبور كان مساجد عليها لأن قد يفضي إلى عبادة أهلها علم أن إذا فعلها أمر معروف التحريم معروف المنع ولهذا قبلت الوسائل إليه فما قبلت الوسائل وسيلته فتحريمه هو من باب أولى ولكن لما كانت ذوات الأسباب فيها مصلحة رابحة فتفوت مصلحتها في فوات الوقت زاد على الصحيح جواب فإن ذوات الأسباب كانت كثير الطواف بعد العصر وبعد الفجر وكثرة الخصوص بعد العصر وفتحية المسجد لمن دخل وسمع النهي فصار من قول العلماء وأظهرهما جواز ذوات الأسباب لأنها تفوت في زوال الوقت ومصلحتها راجحة فجاز فعلها في أوقات النهي لمصلحة راجحة ولأدلة شرعية معلومة هكذا مسألة صلاة عند القبور فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد لأن الصلاة عندها وإن كان في الله قد يتغير الحال ويزين الشيطان للناس أن يصلوا للقبور وأهل القبور أو يأتي الناس الآخر جاهلون فيظنوا أن الأولين إنما جعلوا هذه القبور يصلى إليها وإن تعبد من دون الله كما قد فعل الشيطان بأولئك فإن الزنا على القبور يغني إلا إلى أن يعتقد أن الصلاة لها مطلوبة أو الصلاة عندها مطلوبة أو تحرر الصلاة عندها مطلوبة أو التوسل بأهلها مطلوب فيغني إلى هذه إلى بدعة أو شيء فيغني عن ذلك حتى لا تقع البدعة حتى لا يقع شيء. مثل صلاة البيت يسبب قول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأن تصلوا منه صلاة وإذا ما يكون عن شيء يبدأ منه ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين زيارة شرعية وزيارة بدعية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب قصفة عن بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي باب خيبر لأن أبا موسى جاء باب خيبر. وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران عطان ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومفهوم هذا أن محارب محارب خطفة وثلاث عينات من ربيعة للنزاع ومحارب قريش من أولاد شيخ بن مالك جد قريش وهو جد قريش على المشهور فهنا محارب قريشيون وهنا محارب قريش ليس من قريش. نعم هنا محارب خطفة الذين هم من قيس عينان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث الخوف بذي قرب. وقال بكر بن سوادة حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما محارب وغالبا. وقال ابن اسحاق وابن كيسان سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات رقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان ولم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. قال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو ثامت عن مرج بن عبد الله بن ابي بردك عن ابي بردك عن ابي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاتك ونحن في سته نفر بيننا بعير نعتقد فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي وسقطت اظهاري فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت غزوه ذات الرقاع لما كنا ناصب من الخرق على ارجلنا. وحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال ما كنت اصنع بين الكره كانه كره ان يكون شيء من عمله افشى. حدثنا قتيبة بن سعيد عن المقصود من هذا ان يبين الواقع وليس المقصود التزكيه ولهذا كره في بعض الاحيان يخبر بذلك لئلا يقال انه اخبر باماله واخشى اماله يتمدح بها او يجمع عليه بها او ما اشبه ذلك وانما اراد الاخبار عن الواقع واسباب هذه التسميه. المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا في غايه من العنايه في الجهاد وحرص عليه وكانوا كلما حلوا من غزوه زمر في غزوه الاخرى وإظهار الاسلام والدعوه اليه وجهاد الناس عليه قبل ان يتوفاه ربه عليه الصلاه والسلام. وكان لا يمل الجهاد عليه الصلاه والسلام ويقول لولا ما ما يحب أن يتخلف عن ذلك قط، فقال لا أجد ما أحملهم عليه ولا يستطيعون أن يتخلفوا عني، فلهذا يتخلف بعض الأحيان لأن لا يقطع عليهم عليه الصلاة والسلام. ويقول لو أجدت أن يرسل في سبيل الله ثم أحيا ثم أغسل ثم أحيا ثم أغسل ثم أحيا عليه الصلاة والسلام. ويقول ما من شخص ما من عجل توفاه الله له عند الله خير يتمنى يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى يرجع يرسل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من هذا الشهادة. نعم. الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء صلاة القوم أن طائفة صفت معه وطائفة إذا العدو صلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا بأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا إذا العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت ثالثا واتموا بأنفسهم ثم سلم بهم. قال معاذ حدثنا هشام عن أبي زبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. فأباه الليث عن إنسان عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني عمان. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن قاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سالم بن ابي حكمه قال يقوم الامام مستقبل القبله وطائفه منهم معه طائفه من قبل العدو وجوههم الى العدو ويصلي بالذين معه ركعه ثم يقومون فيركعون لانفسهم ركعه ويسجدون سجدتين في مكانهم ما ذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ذنبان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد حدثنا هذا نوع من أنواع صلاة الخوف إنها جاءت على أنواع 6 أو 7 هذا نوع منها وأن يقوم الإمام فيصلي بالناس ويقسمه طائفتين طائفة تصلي معه الركعة الأولى ثم تكمل نفسها وهو واقف الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون عن الركعة التي بقيت ثم يقول لأنفسهم قبل أن يسلم هو جالس التشهد ثم يسلم بهم. هذا نوع من صلاة الخوف وهي أنواع عديدة كما هو معلوم. والنوع الثاني أنه هو صلى بهم ركعتين معلوم الوقت الحاضر لو كل كما ورد الآن في النص لحصل يعني على مسألة عظيمة يعني ممكن تأخر الصلاة عن وقتها يعني ما هو الأصح استطاعوا أن يؤدوا على الصلاة فعلوا أنا مستطيع جاد التأخير على الصحيح كما فعل النبي يوم الخندق فإنه تأخر في صلاة العصر حتى غابت الشمس من شغله بالحرب عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بعده صلى الله عليه وسلم لما فتحوا كسر شغلوا عصاه الفجر فلم يصلوها إلا واحد لأن الفتح وقع عند طلوع الفجر والناس بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب لم تفتح البلاد فخافوا إن اشتغلوا بالصلاة أن يتأخر الفتح وأن يتلاحق الأعداء فسلموا على إتمام الفتح وتأخر أداؤهم الصلاة حتى انتظار الشمس وأوحوا. قال أنس لا أحب لي أن أبيها كذا وكذا يعني لأنهم بهذا التأخير أدركوا خيرا عظيما من فتح استغراب المسلمين ونزال الكاذبين فبعوض الشرعي كما فعل وصل يوم الاحزاب. قال بعضهم ان هذا كان قضى صلاه الخوف قضى اللقاء، ولكن اولا قبل ان يسلم هذا الشيء فان كون صلاه الخوف شرعت او خندق محل احتمام ومحل احتمامين حتى حافظ اتفاقهم على ان انها كانت بعد الخندق، فان المغير رحمه الله غير ذكروا قولا اخر ما شرعت قبل الخندق. وعلى تسليم انها كانت بعد الخندق فان الجمع بينهما ممكن، وصلى الصلاه الخوف حيث امكن فان يمكن ذلك صلوا كما فعل النبي يوم الاحزاب اخروا كما فعل الصحابه. والدليل على ان هذا معروف عند الصحابه وانه مستثنى غير الصحابه، يعني فعلوا هذا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في حربهم للفرس. نعم. إذا دعت الحاجة مثل ما صلى الله عليه وسلم جاء الرباعية صلى بالطائفة الأخيرة ثم تغمم نفسها ثم تحرك ثم يصلي بالطائفة الأخيرة ركعت الآية الثالثة ثم ينتظرهم ويسلموا أو يسلم ثم يقول كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي صالح بن خوات عن سعد بن ابي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني محمد بن عبيد الله حدثني بن ابي حازم عن يحيى سمع عن قاسم اخبر ابي صالح بن خوات عن سالم حدثه قولا حدثنا أبو جمال قال أخبرنا شعيب الزهري قال أخبرني سالم محمد بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد نجد وعزينا العدو فصافصنا لهم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين الطائفة الأخرى مواجهة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم جاء أولئك وصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. ونهرني أبي سلام السؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه رجانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا فأدركته قائلة في واد كبير الأضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس بالعظات يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شمرة هيا الموت مني قلت الله ها هو ذا جالس ثم لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات اللقاء فإذا أتينا على شجرة جميلة تركناها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترته فقال له تخافني فقال له لا قال فلا يمنعك مني قال الله فتعبده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بالصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالصائمة الأخرى ركعتين. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أرضا ولقوم ركعتان. معنى هذا أن الركعتين الأوليين فرضه وركعتين الأخرين نفله. هذا فيه شاهد لإمامة المتنسل والمستمعين لأنه كان متنسلا في ركعتين الأخرين وكان الطائفة الثانية مستغرقة. وهنا لم يقصص صلاة معاذ بأصحابه كل ما أنا بحجاج وصلي بأصحابه فرضا لهم وله نفسه. وقصص الأعرابي هذا جاءت على وجهين. أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما قال يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذه النبي فقال لا يمنعك مني قال كن خير آخر ولك علي أن أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوم يقاتلون. هل سبيل عليه الصلاة والسلام ولم يقتله ولم يتعرض له. الوقعة الثانية أنه لما وقع ما وقع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسلم. قال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل وصلى الخوف. وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف. فإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. لا غزوة بني المصطلق. وأما إذا كان ما هناك تهمة إذا بال بخروجها من عدة أو بالخلع أو بآخر قطع لا إذن عند النفس. الثاني ولا لا هو الولاء ولا العتاق يعني خاصة وما أصول لكم طلبها نعم اسم أتقى على رسول الله فيجب بها مؤسس هو أصبت متعصبون ينقصهم لا بغيرهم من أولي لا إشارة بغيرهم كالبنات ولا حوات مع الإخوة نعم ولا مع غيرهم كالبنات ولا حوات مع البنات أو لا غيرهم بالعصر نعم يعني كنت معتق وقت معتق لا لا حضره في العصر نعم وجوه العتق ترفقها ولا كلها سواء كان عن كفارة أو تبرر كلها نعم كلها ترفقها ولا الموجود الحرية الرق ما يتبع لا في الدين خير عطوي الولاء الولاء يتبع أمر ولا أبا الولاء كان أم عتيق أو أبو عتيق ليس أمهما ولا على الأب ولا على الأم ولا الأم ينبرثه وعتيق أمه نعم سؤال لكم يا الولاء ولا الرجل ذهب في النسب النسب يتبع هكذا ولا مثل النسب يتبع الأب إلا في حالة واحدة يقول ولا نوعي الأم إذا كان أبوه رقيقا وعتق بسبب أمه فهي يكون أمه محررة وأبوه رقيق ويتبع أمه في هذه الحالة قد ينجر منهم على القول المشهور إلى موالي الأب إذا عتق الأب قبل أن يموت ينجر من موالي الأم إلى موالي الأب على المشهور هل هذا خلاف تحتاج إلى مزيد عناية ولا يموت في الحرية فرجة يتبع أمه نعم هل يتورق في شيء استثناء إذا غر لا يتبع يعني له صرفين إحداهما إذا شرب أن أولاده أحرام يكون أحرام والثاني يغر بها على أنها حرة وبانت أنا يهديهم يرجب الانتداء على من ومن غرها يجلس شاب ثالث شاب ثالث وهو مستشبه القرابة يميت يعني وشاب ثالث القرابة الحواشي والأصول من ورد الأصول الأمهات والفروع الأولاد أحسن الأولاد حتى يعمل لك الأولاد الأولاد وأولاد الدنين وإن نزل والفروع والحواشي ما بينهم يصبح الغليهم والأمهم هنا ما سوى الأهول نجمس كم أسباب الواس لا. نعم لا هو السبب السبب أيه. اصطلاحا ما يلزم من وجود ومن عدمه العدم لواته وهي ثلاثه نعم نكاح نكاح ولاء ونكاح ما هو تعريف النكاح عند اهل العلم النكاح عقد الزوجيه صحيح عقد الزوجيه صحيح وين لم يحصل به وهي تبارك من الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي والطلاق الرجعي إذا كان متهمة بقصد حرمانها فإنها ترثه لعده بعدها مالا زوج أو ترتد مالا زوج أو ترتد نعم العدة وبعدها مالا زوج أو ترتد إن شاء الله نعم وهي تبارك من الزوجان من الجانبين لا في استثناء أو معروف نعم يتوارث الزوجان من الجانبين يعني ما لم يمنع مانع هذا المقصود لو كان زوجتها كتابية هو مسلم لا يتوارثان لا يتوارثان ما ثالثه من الكفر من هكذا كان لو كان رقيقة جاء له نكاح بالعين الشر ما ثالثه يعني يتوارث الزوجان ما لم يمنع مانع من الموانع الآتية واحد النكاح ساحب ما في توارث لابد صحيح لابد النكاح يكون صحيح إن كان ساحب النكاح ما في توارث من بعدك السبب الثاني الولاء وش ولاء ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رأس الولاء فيرجو بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا معهم. وش الدليل على أن السبب؟ نعم. دليل على أن الولاء سبب؟ أن الولاء سبب؟ إيه. يعني حديث ذريعة. إنما الولاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعطى. طيب. الموجود في الحديث ما يتبع؟ يتبع أمه. قد يستثنى شيء في هذا؟ نعم. يتبع أمه إن كانت حرة فهو حر وإن كانت رقيقة فهو رقيق. نعم. لا تسورة إذا كانت رقيقة استثناء إذا غر مثلا الزوج إذا غر الزوج بها يقع أولاد الأحرار نعم. ويرجيهم نعم. ويرجي بالفداء على من؟ على من غر وشرط الثانية شرط الثانية المسألة الثانية في أولاد الأحرار نعم في وجود أولاد الأحرار من الرقيقة المسألة الثانية هي سلب الزوج على سيدها نعم طيب. والدين لم يتبع أبوه. إذا كان الزوج مسلم والأم كتابية الولد تبع المسلم، وإذا كان غني الزوج والأم كتابية يتبع أمه، لأن الولد الكتابي أولى من الغني. والولاء يتبع، الولاء يتبع الأب النسب. نعم. وهذه كل موالي الأم، هذه كل موالي الأم إذا كانت الأم، إذا حررت الأم قبل الأب. إذا كانت الأم محررة. نعم. والأب رقيق. والأب رقيق. جاء بينهما ولد. نعم. يتبع أمه. نعم. الولاء. نعم. ينجر منهم. ينجر منهم إذا عاد، إذا تحرر الأب قبل الموت. إيه. لا لا. وجوه العتق في هذا كلها كفارة وتبرر. نعم. نعم. لم يأتي بحث، بقية البحث هذا يأتي إن شاء الله في التعصيب وخلص هذا الباب تأتي من جنبك هذا هذا عب نعم نعم نعم. ما هو السلام الثالث؟ النسب وقرب الميت. هنا كيف يشمل ثلاث أصول الفروع؟ ما الأصول؟ من تفرع من الميت، من تفرع منهم الميت، وهم الأباء، الأباء والأجداد والأمهات والجدات. نعم. والفروع، الفروع من تفرع من الميت، وهم الأولاد ثلاث نعم، وهم الأولاد وأولاد الحي حتى الآن داخل، وهم الأولاد وأولاد البنين. نعم. وإن نزلوا الأولاد يشمل الذكور والإناث ولا يختص بالذكور؟ لا يشمل الإناث. والحواشي من؟ من تفرع من أصول الميت. من هم؟ نعم. قال لهم حواشي الإخوة. الإخوة نعم. وبنوهم بنوهم. نعم. وبنوهم يستطيع لها أو تستطيع لها ولا أوضح. نعم نعم نعم أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتانا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله وفي السجية قد نام، فأتاه أهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل سريته ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرائرها خيرا منها في يأتيها وليكفر عن يمينه. أمن حبيبا نعم. وحدثني أبو طاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبر من مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرائرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. لما يشتبه هذا على التحليل العام تقول أحدهم يحلف بالله أنه ما يزور فلان أو ما يكلم فلان ويتحرر من كل يكلمه أو يزوره بعد ظهور المصلحة في فلان أو زيارته وأنه من صلة الرحم أو من حق المسلم على أخيه لأدنى سبب من خصومة بينهما أو كلمة النبت من أحدهم على الآخر أو ما أشبه ذلك، ويرى أن هذه اليمين مبررة لأن يقطع رحمه ولأن لا يحقق الخير بسبب الجهل. ينبغي من هذا عند كل مناسبة يبين للعامة أن هذا أمر لا يجوز، فالواجب صلاة الرحم والقيام بحق الأخوة الإسلامية والتكفير عن يمين. بين أن الرسول أمر بهذا حتى قال نفسه صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، وأمر بهذا صلى الله عليه وسلم. ثم رأى كلام منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم. المقصود أن الواجب على المسلم إن كان الأيمان أن يتحرى ما هو أحب إلى الله وما هو الأقرب إلى الخير، فلا تمنعه اليمين من فعل الخير بل يكفر عن يمينه ويأتي الخير. فإذا قال: والله ما أزور فلان جاره أو قريبا من أجل خصوم جاره بينهما أو كلمة دل بها عليها أشكالات، لأن هذا لا يبرر هذه القطيعة وهذا التهاجر، يجب عليه أن يدع هذا التهاجر وهذا القطيعة ويستغفر ربه ويتوب إليه ويكفر عن يمينه. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثني ابن ابي وائل حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكن الذي هو خير فليكف عن يمينه. اللهم صل وسلم. لا خير الا دل عليه ولا شر الا حجر منه. هذه الشريعه العظيمه جاءت في مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. قد جاءت الشريعة الكاملة في الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من عبادة الله وحده والإخلاص له وأداء حقه وترك ما نهى عنه وصلاة الرحيم بالوالدين وإصلاح الجار وإصلاح الضيف إلى غير هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، حتى أوجب على العباد إذا حلفوا أن ينظروا في الأصلح وأن يتأملوا في أيمانهم ولا يلجوا في أيمانهم، إن كان اللج فيها يخرج إلى إثم وقطع رحم وجب ترك ذلك، وإن كان اللج فيها يخرج إلى ترك مستحب تركت شرع تركها والتكفير عنها، أما إذا كان اللجاج فيها يخرج إلى خير فلا بأس. وهكذا النذور إن كانت طاعة لله أوفى بها، وإن كانت معاصي تركها أو مكروهة تركها وكفر عن يمين عن نذر، هذا كله مما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من الدعوة إلى مكارم الأخلاق والحث عليها والتحريض على التلبس بها والاستقامة عليها، سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد، والنهي عن سيء الأخلاق وتفاسف الأخلاق التي تضمن معصية لله أو إساءة للعباد. نعم. حدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان عن ابن بلال حدثني شعيب في هذا الاسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني بن ركيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درع ومغفرين فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال فلم يرضى فغضب عدي فقال أنا والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي فقال أنا والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى ما حلفت في يمين. نعم. وهذا من جود وكرمه رضي الله عنه، كان عدي من أجود الناس وله شرف بأبيه في جود وكرمه، كان حاكم معروف في جاهلية من كرم ولم يدخل الإسلام بل مات على جاهلية، ولكن عدي هداه الله أسلم وكان نصرانيا، هداه الله أسلم وكان له شبه بأبيه في الجود والكرم، فسأله هذا السائل أن يعطيه شيئا قال ما عندي شيء إلا مغفري ودرعي، والمغفر معروف ما يوضع على الرأس مع السلاح والدرع معروف، فأكتب إلى أهلي يعطوك إياه تبيعه وتنتفع به وهذه النفقة نفقة الزواج أو غيره. فقال الرجل لا ما ما ما ما أريد تقييد درعة مغفرة، كان الرجل رأى أن هذا هو المنافق يعني أنه يبيع درعة مغفرة قد يحتاج إلى في الجهاد، فغضب عليه قال ليش ترد تسألي ثم ترد عطيتي والله ما أعطيك شيئا، ثم ندم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حلفت على يمين فرأيت غير آخر فكثر عبادة لا يخير، فأكد عليه أن يأخذ الدرع والمظهر ويترك اليمين. هذا من جود عظيم كإنسان ما عنده شيء إلا نظره درعه اللي يلبسه في الحرب ويعطيه السائل ما يحب أن يرد السائل. الله المستعان. الله المستعان. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ترى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليتلك يمينه. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف الدجني واللفظ بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن نمير عن تيمين الطائي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين ترأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. نعم. وحدثنا محمد بن قريش حدثنا محمد بن فويل عن السيبان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت ابي بن حاتم واتاه رجل يساله 100 درهم فقال تسالني 100 درهم وانا ابن حاتم والله لا أعطي. يعني ما قيمة زيادة الذهب؟ معناه هو ما قيمة زيادة الذهب؟ أنت ما تفتحي تسألني 100 درهم؟ إيه ما تأكل إياه لا تأكل إثنين؟ الله المستعان الله المستعان الله المستعان. تسألني 100 درهم وأنا ابن القرآن وأنا ابن الحاكم. اللهم ارضاهم اللهم ارضاهم اللهم. فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن الحاكم والله لا أعطي. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت أبي بن حاتم أن رجل سأله فذكر مثله وزاد ولك أربعمائة في عطائي كل سنة يعني على راتب الله نعم كما يعطى من بيت الناس سلوية نعم اللهم الله نعم. حدثنا سيبان بن فروق حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو سعة كل شيء علما. حصر لا تحصر ما تعمل إنه لا كفها لا ليس كفها لا إلهكم الله إلهكم والله الذي لا إله إلا هو الذي ما أدل الله لا إله إلا هو يجوز تعمل عمل إلا تنصب إلها مدعو مع غت عن نصف الله خبرها لا أين خبروها يا الملعب؟ حقل حقل لا إلا هو إلا هذا والضريب والضريب بدل من حقل وهو من عظم أن ذكره بدل من حقل من وسع فاعله لماذا تقديره؟ يا الله كل شيء علما بي معنى وسع لأن يحتمل كل شيء عطاء أو جودا أو كرما أو علما أو رحمة فإذا جاء سميث من؟ لا وسع اللي بعده؟ نعم ما شاء الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنهم مخصصة من التحويل غمير وأتمها غمير محروف وذوبا نعم. ليس يعني وأنه وأنه نعم. ليس ليس من النواة وكان نعم. يرفع المسلمة بخبر من إنسان خبر خبر مقدم إلا إلا ما فاء إلا أبد ما إلا ما فاء ما مفضلية لم يعشو محلة محلة فاعل فاعل ليس فاعل فاعله فاعله فاعله ضمير مستتر تحصيله يعني الإنسان يجب له من سعاه وفاعله في محل رفع اسم كيف رسول رفع الإنسان في محل رسولها ما لا في محل لا خبر إليه أن وأن ليس خبر الجملة من ليس ليس خبر الجملة خبر خبر خبر, خبر أن لكن لكن جملة سعة لا محل ولا محل محرف كيف هي؟ ثلاث موصول نعم والجملة من ليس هي خبر والجملة نحن والاسم نحن هذا الفاصل ليس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين نعم آخر آخر الله دعوة مجموعة بكسرة مقدرة على الألف ونعم الله لأن في الدخول دعوة مضاف دعوة الله والضمير في محل جرب العلاقة ومن على الجمع أم الحمد لله أم لأنه الحمد لله نعم وصلها مع محلوك من الإسلام محلوك والحمد الحمد خبر خبر نعم أنه الحمد لله نعم لله نعم هو مضاف لله مضاف الحمد لله الحمد لله كذا نعم لله والخبر وربي نعمة الله والجملة خبر عن خبر عن الجملة من أن الخبر اسمها وخبرها خبر منكدع خبر آخر عن خبر دعوان الحمد لله خبر آخر هذا هو قول الله الحمد لله الجملة آخر دعوان أن الحمد لله أنه الحمد لله الجملة خبر آخر هنا نعم وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم لو هذا على حسب قبله ان قصد ان يستقيم اسم هذا من الشام عسى عسى في الماضي نعم نحوات كان في المعنى نحوات كان على مقاربة نعم نعم ويرفع الاسم في الخبر نعم يرفع الاسم وينصب الخبر ان يكون يكون يكون فعل ماضي نعم منصوب بأن نعم نعم وفعل وأن انتهى المصدر على أنه سنح لنصب خبر سنح ليش حتى سنح لنصب خبر حتى نعم وأن حتى سنح فعل عسى نعم فعل عسى قد اقترب قد حرف تحقيق اقترب فعل ما أجل فاعل وأجل مضاف وها الضمير مضاف إليه. تصل بين فعل وبين أن بعشاء. يعني ترجي نعم. ومن علامة الجحر. والجملة من عسى فعلها في محل أن لها خبر إلا في محل رفع الخبر والجملة من السابع أجلهم خبر عسى نعم نعم نعم يعني يحب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيما قالوا تعالى الذي لم يحلوا في الدنيا ولم تاخذه الا الى متلائمه الذي زاد عذاب الدنيا ومر رسولنا رضي الله عنه وزاد عاليه فإنه من المعلوم المزيد من الثلاثة لم يكن أحد من حاج عن الثلاثة من غير من مخالفته ومضايعات عليه بل كل الناس كانوا مضايعين لهم فغاية أن قالوا أنهم كانوا يكتبون تقديم عليه وليست هذه الحالة من لا تأخذه في الله وليس الله. ثم قوله وارسل الانبياء ليرتاد العالمين عن من قال خير وغيرهم ولا بد رجل شيء من الحواس الخمس لقوله تعالى لا تشركوا به شيئا وهو يملك الارباح وجعل يمسك الجاهل وان ربه وغير الله اكبر وقال واسلام وحافظ للاستحاله وان امره وأنه لا يوامن أمره وأن أمره خلقه وأسباره حافظ استحالة أمر المعلوم ونهيه وإصباره وأن الأنبياء معصومون عن الخطأ فالسهو والمعصية بصغيرها وتغييرها من أول الأمر إلى آخره وإلا لم يبق عندنا وجوه بما يسمعونه فانتفت شهادة العبد عنها انتظرت فهي كليفة ولزم التنفير عنهم عن أنك معصومون كالأنبياء في ذلك كما تقدم وأخذوا أحكامهم الفروعية من الأئمة المعصومين الناقلين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عن الله تعالى يوحي وحيوحي الجليل إليه يتناقلون ذلك عن الصفات خلفا عن سلف إلى أن تتقي الرواية لأن تستطيع الرواية بأحد المعصومين ولم يلتبسوا إلى القول بالرأي والاجتهاد فقرروا الأسند القياسي والاستحسان إلى آخره ويقال الكلام على هذا من وجه أحدها أن يقال يعني هل عقيدة أنه ذكرها مثل ما يأتي إن شاء الله فيها أخطاء من وجوه ولهذا ساق المؤلف بدين ما في أن الأخطاء الشر والفساد فانخلوا بعض الحق وتركوا بعض الحق نسأل الله العافية. ويقال الكلام على هذا من وجوه احدها ان يقال ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلق بمساله الامامه اصلا ويقول بمذهب الاماميه ولا يقول بهذا ويقول بهذا من لا يقول بمذهب الاماميه ولا احدهما مبني على الاخر. ثم قوله وأما من لا يطلق على الله اسم الجسم كأئمة أهل الخليل والتسليم والتصوف والفقه نبي الأئمة الأربعة وأتباعهم وشيوخ المسلمين المشهورين بالأمة من قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهؤلاء ليس فيهم من يقول إن الله جسم وإنسان أيضا ليس من السلف والأئمة من قال إن الله ليس من جسم ولا مدعو من نسب التسليم الى بعضهم فهو بحسب ما اعتقده منه ولكن من نسب التسليم الى بعضهم فهو بحسب ما اعتقده منه على الجسم وراءه. الصواب في هذا انها من الفاظ المبتدعه من الفاظ المجمله وان النصوص ما جاءت بهذا لا نفي ولا اثبات فلا يقال انه جسم ولا يقال ليس بجسم لعدم الدليل لعدم الوجود الصلاه التوقيفيه اسماء الله صلاه توقيفيه ومن قال ليس بجسم يعني يجلس الأجسام، ومن قال إنه جسم يعني له ذات قائمة بنفسها ومصورة بالصفات، لكن لما كان هذا اللفظ لم يجد في النصوص وقف وجب الوقف عنه وأن لا ينكر، بل جاء في النصوص في الذات تدرك الصفات ويوصف بالذات، وذلك في ذات الإله عليه قصة إبراهيم كلهن في ذات الله. فالحاصل أن لفظ الجسم نفي وإثبات لم يجد في النصوص وهي توقيفية، طيب فالواجب إثبات أسمائه وصفاته وذاته كما جاء في النصوص، لا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أما إنه جسم قد يوهم إنه من جسم الأجسام فيكون تشبيه، ليس بجسم قد يوهم التعطيل، ليس بجسم قد يوهم التعطيل وأنه ليس له وجود، وهذا جميع يلتحق بأقوال الجهمية وأشباههم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا اللفظ لم يجد نفيه ولا إثباته، فالواجب الكف عنه والإمساك عنه، وهكذا الجوهر وهكذا العرض لا يثبت ولا ينفى لعدم الدليل. فمن قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض هذا اطلق عباره لم تجد النصوص، وان كان المعصوم على السنه عدم اثبات الجسم لئلا يوهم التشبيه. الحاصل ان الواجب اطلاق ما جاء في النصوص وكف عما لم يجد النصوص، هو سبحانه وتعالى ذات لا تشبه الذوات، قائم بنفسه عز وجل وقائم على غيره ومدبر لشؤون الغيب وقائم على كل شيء سبحانه وتعالى، وله اسماء الحسنى وله صفات العلى الكامله التي بها الدلاله على انه له الكمال المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. يا أدرك بعض العلماء يا شيخ مثلا بعض الصفات ما عرفت معناها وانما يريد المبالغه، اذكر النبي رساله الى المدخل كانت اطلع لي مرض قدره على الشيخ عبد الله قال كاتب غلاء بعنوان المدخل ومن اللي تسموها، قال نؤمن الكاتب المؤلف نؤمن ان الله كلم موسى بكلام من فيه يعني بهذا المعنى. كلام التكليف بس كلمه كلام الحقيقة كان. أما من فيه زيادة لا ينبغي أن تقال. نعم لكن الجزء الفرد الذي لا يتجزأ، الجزء الصغير الذي لا يتجزأ الزيادة، والعرض الذي يكون بغيره. لكن من أثبت الجمع إلى بعضهم فهو بحسب ما تصفه من الجمع الذي يجمع وعرى الجمع ومن أثبته من المعتقدة هم المعتقدة والجهنية ونحو من صفات الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها ومن هؤلاء يسمون السنة مجسمة، لما أثبت الصفات لقبهم مجسما للتنفير منها من إثبات الصفات نعوذ بالله. نعم من هؤلاء من يعد من المجسمة والمشبهة من الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابه كما ذكر الإمام الحاكم صاحب كتاب السنة وغيره لما ذكر طوائف المشبهة فقال ومنهم طائفة يقال له من مالكية ينتسبون إلى رجل من إدارة يقال له مالك مالك ومنهم طائفة يقال لهم الشافعي ينتسبون إلى رجل يقال له الشافعي وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويقولون إن الله يرى في الآخرة هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثلنا بالإيمان والتوحيد والبيت المثال والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ومحمد بن سليمة وهذا جاء في النصوص المتواترة دل عليه القرآن أنه يرى سبحانه في الآخرة وهذا أعلى نعيم أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. واما شبهه معطله تدرك الابصار فهي شبهه باطله، لان الادراك غير الرؤيه، الادراك اخف فهم يرونه ولا يحيطون سبحانه وتعالى، كما انه لا يحيط به علما فهم لا يحيط به رؤيه، يرونه ولكن لا يحيطون به ويدركونه من كل وجه، بل يرونه سبحانه كما حسب ما يريدهم جل وعلا. وقال اخرون بل معنى الايه في الدنيا، في الدنيا لا في الاخره، وبكل حال الايه لا حجه لهم بها، لان اما يراد بها في الدنيا ولا يرى في الدنيا او يراد لا تدرك الابصار يعني لا تحيط به، وان راوه يوم القيامه فهم لا يحيطون به، هذا هو المقصود من في الادراك. قال جل وعلا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، فالادراك غير الرؤيه، قدر الانسان انفجار الشمس والقمر لكن لا يدرك حقيقتها ومادتها وكبرها وعظمها، هكذا يرى النجوم لكن لا يحيط بها، وهكذا يرى الشخص من بعيد يرى مسكته من بعيد أو سواده من بعيد ولا يحيط به لبعده لكن يراه فقط. نعم. ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وابو تشرك النمري ومحمد بن جرير القدري واصحابه كالجهميه والمعتزله يقولون من اثبت به الصفات قال ان الله يرى في الاخره والقران كلام الله ليس بمخلوق فانه مجسم مشبه والتجسيم باطل وشبهه في ذلك الصحابة باب الحدثنا الحسين بن يزيد الحقيقه ان مقام الصفات ومقام الصفات ما يقول الرب مقام عظيم لبس فيه المبطنون من اصحاب الكلام كالجهميه والمعتزله والكراميه والرافضه وغيرهم حتى شوشوا على السنه والجماعه ولكن من رزقه الله البصيره مسك بالكتاب والسنه ومن ضرب عليه سلف الامه ولم يلتفت الى هؤلاء ولم ينظر الى شبههم واباطيئهم بل يتمسك بما قاله الله ورسوله في إثبات الصفات والأسماء ويسوى نهج السلف الصالح وبهذا تحصل له العقيدة السليمة الطيبة التي هي محض العلم والحكمة في الطريقة التي هي أسلم وأعلم وأحكم وبها النجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. أما هؤلاء المبطلون والمتبعة فهم شوشوا على أنفسهم وشوشوا على غيرهم وتحملوا ما لا يطيقون ودخلوا في مداخل ضرتهم وضرت غيرهم نسأل الله العافية ليس لهم عليها سلطان ولا حجة وإنما هو شبه والأباطيل والزيغ الذي أصابه نسأل الله العافية. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليس عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عيشوا لواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فقر. هذا حديث حسن غريب. اللهم صل على محمد. فهذا له شواهد كثيرة معناه صحيح وهو أول الناس يبعث عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الناس على الله وأفضلهم عليه الصلاة والسلام وهو خطيبهم إلى وفد وهو يبشرهم وهو عليه الصلاة والسلام يبيه لواء الحمد يوم القيامة آدم ومن دون تحت لواءه وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول النبي ما يتحدثني عن الله لأنه لا نبي بعد يتحدث عنه ويصدر عما أكرمه الله وما أعطاه الله. هذا هو كان في لجنة من سليم لكن له شواهد أخرى يأتي بعضها وبعضها في الصحيحين. اللهم استعان. اللهم استعان. ثم يتكلم معهم يعني يذكرهم ويتكلم كما ترى في المعراج. تمام. حدثنا الحسين بن يزيد قال أخبرنا عبد الخلاف بن حرب ويوم القيامة كذلك أن يتأخر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وإذا لم يتكلم اللي احنا ترده وإجمع عليه بإذنه سبحانه. حدثنا الحسين بن يزيد قال أخبرنا عبد السلام بن حرب كلمة الحسين كلمة الحسين عن يزيد أبي خالد عن المنهال عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن حارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكت الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. هذا حديث حسن غريب صحيح. صدره لكن له بعض الأخطاء يجلس أيضا لكن مقصوده أنه له شواهد أخرى. هذا مقصود أنه شواهد أخرى صحيحة. نعم. لا لكن ما هي هذا أن النبي أول يخشى فيما يخشى من الجنة لكن بعد إبراهيم. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا سفيان وهو الثوري عن ليث وهو ابن ابي سليم قال حدثني كعب قال حدثني ابو هريره قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو. هذا حديث غريب وإسناده ليس بقوي وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليس بن أبي سليم. لكن الحديث الصحيح دالت على الوسيلة وأنها من جابر وحبيبه صلى الله عليه وسلم لكن الحديث الصحيح في ذات الوسيلة وأن أنا مسؤولة في الجنة ولهذا أمرنا رسول الله أن نسألك على هذا بعد الأذان وغير ذلك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. الصحيحين هو من خير واحد المنطقة اللي راح خاصة ولا يلزم منها أن يكون أفضل من ابنه محمد عليه الصلاة والسلام فإن المناقب الخاصة لا تقضي على القضايا العامة والمناقب العامة الكبيرة هناك ضعيف وإذا ما في ضعيف إنه أول هذا هو يبعث هذا أكشى ما قال إنه أول أكشى. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابن عقيل عن الطفيل عن عبد الله بن محمد بن عقيل لا غلط عبد الله بن محمد بن عقيل الذي طالب أخوه علي جده أخوه علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. المعنى أنه خاتمكم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان في سند لكن ثبت في الصحيحين الحديث جابر وحديث غيره أنه صلى الله عليه وسلم مثل بهذا المثل وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم نعم لم يعد الله العظيم ثلاث سيئات. نعم لكن الحديث صحيح وغير هذا الطريق. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وقاطب شفاعتهم غير فخر. هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم صل على سيدنا. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر وبيدي دواء الحمد ولا فقر وما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي وأنا أول من تنفق عنه الأرض ولا فقر. اللهم صل عليه وسلم. هذا حديث حسن. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن الزبير أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هذا حديث حسن صحيح. قال محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي وهو مصري. وعبد الرحمن بن جبير بن نفير سامي. نعم لكن الحديث هو هو تنويه الطريق الأخير هذا. نعم حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا جماعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ ابن عباس اللهم صل على وهذا واضح في بيان التوحيد رحمه الله. والصدق والإخلاص تثنى ذلك التوحيد كالركنين البنيان. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يساهمه مراد ثاني. المخلص والذي جعل أعماله لله وحده وأوردها لله وحده سبحانه وتعالى هذا حقيقة الإخلاص. والصدق توحيد الإرادة وبذل جهدي لا كثير ولا متوالي تبذل جهده في طاعة الله متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا إخلاص إلا بالصدق. لا بد من الصدق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وبذل الوسع في طاعته واتباع من جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد فلواحد كل واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. يعني كل جامعا همتك وجهودك في طاعة الله وعبادته وهو واحد. فلواحد كل واحدا سبيل الحق والإيمان هو الإسلام والإيمان الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فقوله فإن أقسام ثلاثا ما لها مذاب والأقل وتجلال إن الأوصاف لله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن ويأمرون له الذي هو دينه وجزاه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم اسم يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته جل وعلا وهذا أشرفها وأعظمها. فالقسم الثاني يلي ذلك هو الفقه في دينه معرفة أوامره ونواهيه وما شرع لعباده. والقسم الثالث معرفة ما يتعلق بالآخرة الجنة والنار الحساب والجزاء ويوم القيامة. هذه أقسام العلم. القسم الأول أن تعرف الشيء الذي خلقت له ما هو وأن تعبد ربك وتعرفه بأسمائه وصفاته. خلقت لتعبد ربك ولتعرفه بأسمائه وصفاته. قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق تعبد ربك وتعرفه بأسمائه وصفاته هذا الأول. والثاني أنت مأمور بأن تعبده بشريعته من بعث الله الرسل لهذا الأمر جاءت الأوامر والسنة بذلك وبطاعة الله ورسوله فيما أمر ونهى. هذا هو الأمر الذي شرع لك فالأمر الثالث ما هو النهاية انت عليه النهاية ما هي عرفت ربك العلوم وعرفت ربك انت تفوت بجنة وهذا هو الجنة. فالأمر الثالث أحسان الثلاثة وهي جماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر العلم بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. والثاني العلم بحقه على عباده وشريعة التي شرع لعباده ما هي. والعلم الثالث ما هو النهاية ما هو المنتهى وما هو المصير وإلى أين يصل الناس وما هي نهايتهم إلى يوم القيامة وما فيه من الأحوال والعجائب والغرائب وما بعد ذلك من الجنة والنار. اللهم المستعان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق والتبيان. علم بأوصاف الله وفعله وكذلك الأسماء والرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وبهذا تم الجواب عن ربنا الصلاح صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين. بركه السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل من كيدهم الإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يفجره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويبحث منه فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه وقوله: وتكلم الناس في قول عدو الله إني أخاف الله، فقال قتادة وابن إسحاق: صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه فأوردهم وأسلمهم، وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه. وقال الطائفة: إن هذا المعنى واضح، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، هكذا عمله الخبيث، يدعوه من الباطل والشر ثم يسلمه إذا وضعه في المهالك، دل عليهم بعد ذلك وحرض عليهم حتى تحصل لهم العقوبة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فليس بناصح ولا خائف من الله، ولكنه قد هلك صار بيهلك الناس معه. إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولو كان يريد بهم خيرا لثبط عنهم بعدما يريدهم، لثبط عنهم واخفى عليهم ما دام اوقعهم في المهالك، لكنه بعدما يوقعه ايضا يدل عليهم ويسبب اخذهم والارشاد الى محلاتهم حتى يؤخذوا ويعاقبوا بما فعلوا. اللهم نعم. وقوله: وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك في من يهلك، وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفع. وقال الزجاج وابن والأقرب والأقرب أنه ثالث بذلك، لأنه يعلم أنه منظر، أنه لا تنظره وعطاه النظرة إلى آخر الدهر، ويعلم أنه ليس بميت وليس بهالك، لا تنظره الله عز وجل وأخبره أنه سوف ينظر إلى يوم المبعثون، لكن قال هذا كذبا وزورا، ويحتمل انه خاف مثل ما قال الغير هنا ان يؤخذ ويعاقب في الحال، ونسي وعد النظره لما راى الملائكه وراى جند الله عز وجل، خاف ان يصيبه ما يصيب الناس وذهب عن باله امر النظر، واما انه يخاف الله خوفا حقيقيا فلا. وقوله: فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. ومن مكائد هذا هو الواقع، لأن كلما قوي الإيمان نشط المؤمن في أداء حق الله والنصح لعباد الله، ولم يبالي في المنكر ولم يبالي بتثبيط الشيطان وتخويفه، وكلما ضعف الإيمان صار يعظم الناس ويخشاهم ويضعف عن دعوته الحق وامره بالمعروف ونهي عن المنكر بضعف ايمانه وضعف قلبه، انما ذلك من الشيطان يخوف اولياءه، يخوفكم اولياءه يعني يعظمهم في صدورهم حتى لا تامروهم ولا تنهوهم ولا تنصحوهم، نسال الله السلامه. نعم. وقوله: وابرز لهم الشرك في صوره التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمي بكتبه في قالب التنزيه، وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وترك الامر بالمعروف يعني زين لهم الشرك لان تعظيم لله وأنه تعظيم الأنبياء والصالحين. عظم الله بتعظيم الأنبياء والصالحين، وعظم الأنبياء والصالحين بدعوتهم من دون الله، والاستغفار الذي جعل هذا في قالب تعظيم الله ولأوليائه وأنبيائه، وهو في الحقيقة تنقص لله وعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، وصرف لأشياء غير مستحقها. ثم زين لهم تعطيل الصفات ونفي الأسماء وتأويلها، زينها لهم بأن هذا هو التنزيه، تنزيه الله وهو التقديس سبحانه وتعالى. وكما زين لهم انتصر أذنهم المنكر يعني في مجاملة الناس وفي حسن المعيشة مع الناس، حسن التصرف مع الناس. ثم شاء الله على جمال إلى قوله: وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك ومسنون، فصل وأول كيده ومكره. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله منك. يجب على العقل ومن تعز على نفسه أن يحذر هذا العدو المبين، وأن يعلم أن كل ما يقع في نفسه من تزيين باطل ودعوة إلى فساد أو ترك حق فهو من هذا العدو المبين ومن الشيطان، وأن كل ما يقع في قلبه من تزيين الحق والدعوة إليه والتشجيع عليه فهو مما يسر الله له على يد الملك الكريم. فليحذر وساوس الشيطان ودعوته الباطلة، فإنه عدو مبين يدعو إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. الإجهاد هذا لا يمكن، من أعلم يعلم وأكرم يكرم. نعم، نصر رباعي من أعلم، وإعلام وإدهان وإكرام وإحسان. نعم، والدولة تدهن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستحمال القبلة والنية. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني: العقل وضد الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، الإمام المجدد من درس المعالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، يقول رحمه الله: شروط الصلاة. لما ذكر أصول الإسلام الثلاثة: معرفة الله، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وما ذكر معها رحمه الله من المسائل، نقل بعد ذلك شروط الصلاة، لأن أعظم شيء بعد التوحيد والإيمان، أعظم شيء بعد ذلك الصلاة. فلما ذكر الأصل العظيم كأصل الشهادتين والإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفته وانتقاله إلى المدينة وما شرع الله له وما فرض الله على المسلمين من اتباعه، أراد أن يبين شيئا من أمر الصلاة، فإنها صلاة عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، فهي أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. قال رحمه الله: شروط الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فشرط الشيء هو الذي ينتفي عند انتفاعه، هذه الشروط لا بد منها، اذا سقط واحد منها بدون عذر بطلت الصلاه، فلا بد منها. وهي تسعه للاستقراء للادله والنظر في الادله، يجتمع لها تسعه: الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وستر العوره وازاله النجاسه ودخول الوقت مسجد الحرام قبلة والنية، قبلة الكعبة والنية، هذه تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه الشروط لا بد منها للمصلي: أن يكون مسلم، يكون عاقل وهو مجنون، ومستور العورة، يكون على طهارة فيه من الحدث والأنجاز، وأن يكون قد دخل الوقت وسط الصلاة، وأن يستقبل القبلة مع فضلة، وأن ينوي الصلاة. لا بد من هذه الصلاة. الشرط الأول الإسلام، هذا شرط لجميع العبادات، هذا شرط عام مو خاص بالصلاة، شرط لجميع العبادات. لا يصح حج ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غيره من العبادات إلا بالإسلام. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من الإسلام في كل العبادات، والإسلام هو الدخول في دين الله، وأصله وأساسه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أتى بها عن إيمان وصدق دخل في الإسلام وأمر بالصلاة والصلاة. والكافر عمله مردود، إنما الإسلام عمله مردود ولو عمل أي عمل. يقول الله جل وعلا: ما كان للمشركين يأمرون بالصلاة إلى الله شاهدين على مسلم كفر، فإن أهل الكفر بأعمالهم الخبيثة في دعوتهم غير الله وكفرهم برسول الله وغير هذا من أعمالهم الخبيثة، أولئك حدث أعمالهم في النار خالدون، فهم يشهدون على مسلم بكفر بأقوالهم وأفعالهم، وقد ينطقون بذلك أيضا ويشهدون على مسلم بأنهم كفار إذا حملهم الحسد والبغي والعناد، نسأل الله العافية. وقد يظنون أنهم مسلمون بجهلهم، ولكن أعمالهم تشهد عليهم بالكفر كعبادتهم لغير الله وتركهم الصلوات وسبهم للدين واستهزائهم بالدين ونحو ذلك. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم من هباء يوم القيامة لا تقبل منهم ولا تنفعهم. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد أحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه هذا الشرط هو أعظم الشروط وأهمها وأوجبها، وهو شرط لجميع العبادات، فلا عبادة تقبل ولا عمل صالح يصح إلا بالإسلام. الثاني العقل، لابد يكون المصلي عاقل، إذا كان هو عاقل مجنون معجوز ما عنده عقل ما صح صلاته، أو صغير ما عنده عقل ما صح صلاته. لابد من العقل بإجماع المسلمين بالنص والإجماع، والحديث والدليل على الحديث.